وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهون أهل النار عذابا من في قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. وهذا وهو يرى أنه أهون الناس عذابا، لأنه لو رأى أن غيره نعم وهو يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونه، لأنه لو رأى أن غيره أشد لهان عليه الأمر وتسلى به، لكنه يرى أنه أشد الناس عذابا والعياذ بالله. فحينئذ يتضجر ويزداد بلاء والعياذ بالله ومرضا نفسيا. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث تحذيرا لأمته من عذاب النار.